حديث 484 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه سهل بيش خدج رازيبة أن رجالا عندك ظلام وقد امتروا في المنبر ابجرتهم السر منبر في غنبري صواب خدلين مما عوده كان دارت وي اشت دارين فسألوه عن ذلك هاتن بسيارة سعدي كرم كان منبر في غنبري صواب خدلين دارت وش كير اينوين اش كيش دارت فقال سهل قوتوان والله أخذكما إني لا أعرف مما هو أفضانم كان دارت وي اشكيش دارين وتنوعي دارية ولقد رأيته أول يوم وضع وأول رجهات يدانان من ديد بو وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول رجة في غنبر صلابة خديلابن السر من باري رينش تيخار من أفرجها جديد بو أزي حاضر بو أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة فغنبر صلابة خديلاب جابا فلان كسي هنار فلانة كيش بو فلان كس امرأة بحث جنكاتي قد سماها سهل سهل نوبيوش بوت بو فغنبر صلابة خديلاب جابا هنار وقوت مري غلامك النجار أمر عبد خوي النجار بك أن يعمل لي أعوادا أو هندك دارك بومن شبكة بومن أبيهن تأيك أجلس عليهن بأس السربان دار برين مخار إذا كلمت الناس حكر من الجل عالم آخر فأمرته أبيجن كي قوتا أبي نجاري راب بيش فعملها أف نجاري هجك راب أب دارت حجهن دنائك أب دارت هشكير بون من طرفاء الغابة إش طرفاء الغابة بون طرفاء أوجك نابي دارك يا أفدارها البادية الناف كوترياتا شين بدد الغابة نابي جهكي أهش بداري من برا پغمبري صوابت خود لبن أبي نجاري چهك ثم جاء بها إش تهنجي من بر إينو أفدارتها أبتوي لك داي وكرنا من بر بو پغمبري صوابت خود لبن الجلخو إينو فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جنك أفدارتها هنا أرتن بو پغمبر صلابت خود لب فأمر بها فوضعتها هنا پغمبر صلابت خود لب أمر كر أفدارتها بين دانان أهل بيجي جواب المدينة بون وصل ديار المزقفة پغمبر صلابت خود لب ومن برج البش جوابت وان بون بگاوه من برا پیغمبری نمای صلابت خود لبن گلک جارا آگیر بر ببو مزگفت و پیغمبری صلابت خود لبن جارا کشوان جارا من بر صوت بو ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها بشتن بشتن هنگه من دی پیغمبری صلى الله عليه وسلم السر من بر نبشت سر من بر من براویجک سی درج بو نگلکا بلندو وكبر وهو عليها والسر من بره قلت الله أكبر ثم ركع وهو عليها إيش لهن يخو تمانجك وتورك وعجك وهيش السر من بره ثم نزل القهقرة وبش لهن بشت بشتكي هاتخار فسجد في أصل المنبر في غنبر صلابة خدلي بن سر عربي النك أساسي من بره سجدبر يعني براخ درتشكو بنيب ثم عاد فشتهم جزفري بس سر من بره ويتنبجه فلما فرغ وقتش نبجه خلاص بوي أقبل على الناس بره خد عالمي فقال وقوتوان أيها الناس جلي عالمي إنما صنعت هذا هنديك أزم من أفشو لها بسش دربي تشتكر لتأتموا دهين جتجاب المبكن ولتعلموا صلاتي دهين بعلمنا نبجه من دهين بعلمنا نبجه من